الدرس التاسع تدريبات على الحروف الصغيرة. همزة ألف صغيرة ميم فتحة ما آما نون فتحة نا آمنا فا فتحة فا همزة ألف صغيرة فا واو ألف صغيرة و فا و لام كسرى لي همزة يا صغيرة إي لي إي لام ألف صغيرة لا لي إي لا فا كسرى في لي إي لا في ميم ألف صغيرة ما لام كسرى لي مالي كاف كسرى كي مالكي يا فتحة يا را فتحة را يا را ها واو صغيرة هو يا را هو ميم كسرى مي ها ألف صغيرة ها مي ها دال فتحتين دن مهادا همزة فتحة أ تاء ألف صغيرة تاء أتى كاف فتحة ك أتاك فا فتحة ف ها فتحة ه فها دال ألف صغيرة دا فهدا عين كسرى عي ظا ألف صغيرة ظا عظا ميم فتحتين من عظاما ثا فتحة ثا لام ألف صغيرة لا ثلا ثا كسرى ثي ثلاثي با كسرى بي همزة ألف صغيرة آ بي آ نون كسراني بآني يا فتحة يا بآنية تا كسرتين تن بآنية كاف ألف صغيرة كا ذال كسرى ذي كاذي با فتحة با كاذبة تا كسرتين تن كاذبة لام ألف صغيرة لا غين كسراغي لاغي يا فتحة يا لاغية تا فتحتين تن لاغية خاء ألف صغيرة خا شين كسراشي خاشي عين فتحة ع خاشعة تا ضمتين تن خاشعة واو ألف صغيرة و ها كسراحي واحي دال فتحة دا واحدة تا ضمتين تن واحدة همزة ألف صغيرة آ خا كسراخي آخي را فتحة را آخرة تا ضمت آخرة ميم فتحة ما قاف ألف صغيرة قا مقا عين كسرى عي مقاعي دال فتحة دا مقاعدة تا فتحة تا فا ألف صغيرة فا تفا واو ضماو تفاو تا كسرتين تن تفاوت صاد كسرى صي را ألف صغيرة را صرا طا كسرة طن صراط نون ألف صغيرة نا زا كسرى زي نازي عين ألف صغيرة عا نازعا تا كسرة نازعات خا كسرى خي تا ألف صغيرة تا ختا ميم ضمام ختام ها واو صغيره ختامه همزة فتحاء هاء ألف صغيرة هاء أها نون فتحانا أهانا نون كسراني أهاناني خا فتحا خا لام فتحا لا خالا قاف فتحا قا خلاقا ها واو صغيره خلاقه سين فتحا سا لام ألف صغيرة لا سلا ميم ضمتين من سلام شين ألف صغيرة شا ميم كسرامي شامي خاء ألف صغيرة خاء شامي خاء تا كسرتين تن شامي خات صاد ألف صغيرة صا حا كسراحي صاحي با فتحا با صاحبة تا كسراتي صاحبتي هايا صغيرة هي صاحبته تا فتحة دال ألف صغيرة دا تدا را فتحة را تدار كاف فتحة ك تدارك ها واو صغيرة هو تداركه فا فتحة فا جيم فتحة جا فجا عين فتحة ع فجاع لام فتحة لا فجعل ها واو صغيره فجعله را كسراري سين ألف صغيرة سا رسا لام ألف صغيرة لا رسالة تا كسراتي رسالاتي هايا صغيرة هي رسالاته سين فتحة سا نون فتحانا سانا سين كسراسي ساناسي ميم ضمامو ساناسيمو ها واو صغيره سنسيمه